بسم الله الرحمن الرحيم. جواد الفجر قد حمحم وشد رجامه مسلم كوجه البدر مغتربا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يعم الأرض سآتي ينادي سآتي سآتيك يا قدس رغم الصدور سآتي سآتيك من خلف كل الحدود سآتي لفرغ من وجه اليهود سآتي شموخا صبورا عنيف وليلا حكيما ودربا لطيف سآتي شموخا صبورا عنيف وليلا حكيما ودربا لطيف أين حياة الأمجاد أين مجدي أين حقي أين يا قوم المجنة واسكوا في خرابي فصيحاتي فدائية فسننتشق سيوف الضياء سيوفهم من الضياء فدلك فريلا سقر معصبين بالثمار منطقين بالحجر مرحبا بالموت ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون لأوى الله عن ساح الدنا أيها الرشاش فاصدح أيها المحزون فافرح أيها الزهر تفتح سوف تسقيك دماعي أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم جواد الفجر قد حمحم برقية فلسطين تناديكم من فلسطين تناديكم برقية من فلسطين يا أمة الرفعة والمجد لا أدري من أين أبدأ الكلمات وبماذا أصرخ العبارات ففي القلب أشجان وفي الصدر أحزان والأسى يملأ الوجدان لكن دعيني يا أمتي أتكلم بلا لسان بل بقلب وجنان ومشاعر قهر وحرمان يا أمة العزة والكرامة في زمن الصمت والغدر المشين ولدت في لجة الحقد الدفين نشأت على أرض فلسطين وما أبصر إلا آثار دمار ومناظر تجريف لمنازل وديار وشعبا أعزل يطوق ببناء جدار ناهيك عن صروف المهانة والاحتقار من اليهود خلف قبان الأسى والحصار يا أمة الإباء والشموخ لقد لون اليهود علينا بفلسطين قصص المأساة وتفننوا في طرق مسخ معنى الحياة فبين قتل للأطفال في الساحات ومصادرة للمشاعر والممتلكات واغتيال للفضائل والمكرمات وبين بث إعلام يرسم للإعدام بإبراز الذئاب وتلميع اللئام يبدأ بهجوم على المبادئ والمعتقدات ومرور بتغريب الفكر والتربية والقناعات وتغييب الوعي عن فلسطين الأسى والآهات عبر آخر الوسائل وأحدث التقنيات في بحر المواقع ودنيا القنوات أمتي يا خير الأمم لقد صار دفع اليهود بفلسطين إرهابا وعودة ملايين اللاجئين لها حلما وسرابا والغرق في الشهوات تحضرا مستطابا فهل تذكرنا الأمجاد ومشينا في طريق العزة والجهاد فإما نصر وسعادة وإما موت عزيز واصطفاء بها الشهادة. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فلسطين تناديكم بصيحات جهادية. تناديكم تناديكم بصيحات جهادية، جهادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. إله الكون أرساه له قط العبودية، إله الكون أرساه له قط العبودية. من النور من الذكر وما كانت بدائية، بدائية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فهذه الحرب قد شنت علينا باليهودية، فهذه الحرب قد شنت علينا باليهودية. تؤازرها بأحقاد وعود للصليبية، صليبية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. فلسطين تناديكم بصيحات جهادية، فما في الدين من شك وما فيه حيادية. هنا نار هنا مدفع هنا سحب رمادية، هنا نار هنا مدفع هنا سحب رمادية. فهبوا ويحكم هبوا فصيحاتي فدائية، فدائية. فصيحاتي فدائية، فصيحاتي فدائية، فدائية. بحب القدس كتير كتير، بحب القدس كتير كتير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة، أرضيتم بالحياة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا قدس، يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ضليلة مر بها الرسول. حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع، يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان؟ من ينقذ الإنسان؟ يا قدس يا مدينتي، يا قدس يا حبيبتي، غدا غدا سيزهر الليمون وتفرح السنابل الخضراء والغصون وتضحك العيون وترجع الحمائم المهاجرة إلى السقوف الطاهرة، ويرجع الأطفال يلعبون ويلتقي الآباء والبنون على رباك الزاهرة. جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم، كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا. جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم، كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا. كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا، ينادي فديت يا مسجد أنا درع لمن وحد. كموج غاضب غضبا يعم الأرض مضطربا، ينادي فديت يا مسجد أنا درع لمن وحد. أنا النار على العادي، أنا الرشاش للفادي، أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي. أنا النار على العادي، أنا الرشاش للفادي، أنا من شعشعت شمسي على يومي على أمسي. فلا أغفو ولا أخشى وضوئي يبصر الأعشى، أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى. فلا أغفو ولا أخشى وضوئي يبصر الأعشى، أنا بالله كم أقوى بحب الله والتقوى. جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء، سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر. جواد الفجر عداء له ضبح وإيراء، سنابكه من العنبر يفوح أريجها أعطر. من المسك من الإذخير كأن برهجها الأزهر، كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساس. من المسك من الإذخر كأن برهجها الأزهر، كأن بعرفه الألماس قوي قلبه حساس. إذا ما ثار بين الناس أفاض وادع الإحساس. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا. بنغمات حزن وأمين، ومن بين مآذن أقصانا أسير السنين، أبصرت أمتي ترضع الأحقاد، فينادي الفؤاد أين حياة الأمجاد، وفتية الرأي والرشاد، فتجيب أمتي بدمع وحنين، وتنطق بألم دفين. وتغنت في فؤادي قصة المجد المثنى، أيها الألحان مهلا إن في الأعماق نحنا. وتغنت في فؤادي قصة المجد المثنى، أيها الألحان مهلا إن في أعماق لحنا. رددت ترنيم ضحكا باعتزاز هو أغنى، بافتخار بالمنايا نحن بالموت وصلنا. في مجدي وكنا ذروة في كل مغنى، ورنا المجد إلينا وإليه قد علونا. لذرى مجدي وكنا ذروة في كل مرنى ورنا المجد إلينا وإليه قد علونا فالتقينا في صفاء وحنان هو أحنا خلع الصدق عليه حللا لا ليس تفنى يوم علينا فتن سود تجنى فترانا ما اعترانا وخبر الرأس وأحنا فأتى اليوم علينا فتن سود تجنى فترانا ما اعترانا وخبر الرأس وأحنا فتضاغت في الخلايا همة كانت تغنى أين مجدي أين حقي أين يا قوم المجنى واسروا في وحرابي لم يا قوم ركنا لم نحن قد وقعنا وبذي الدنيا فتنا واسروا في وحرابي لم يا قوم ركنا لم نحن قد وقعنا وبذي الدنيا فتنا لم نحن قد وقعنا وبذي الدنيا فتنا لم نحن قد وقعنا الدنيا فتنا ما أجمل عقود الأشواق فلك يا فلسطين المجد عشاق لهم عزة ملأت الأعماق لكن قد غدونا تائهين وفي الدنيا لاهثين فأين تاريخ المسلمين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة

وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوس، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى والله عن ساح الدنايا، وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى والله عن ساح الدنايا، وعن سلع المفاسد والمجون. يسير طموحهم في كل درب، يقاتل كل مجترئ خؤون. فقاتل بينهم لا تخش ضرا، هم الأحرار في غمض الجفون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى والله عن ساح الدنايا، وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون. نأوى والله عن ساح الدنايا، وعن سلع المفاسد والمجون. هم الإيمان يبعثهم حثيثا، فدا الإسلام طيبي يا منون. هم الإيمان يبعثهم حثيثا، فدا الإسلام طيبي يا منون. فدا الإسلام طيبي يا منون. فدا الإسلام طيبي يا منون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في الساحات نسمعها، الله أكبر، بالأعداء تنفجر. الله يصلي الواحد سلاح قادرين نحن نحرقه، ويصلي كل ولد سلاح زي القدس الشريف. تحرير احنا اذا العرب نايمين احنا من نمش، اذا العرب نايمين احنا من نمش. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. فلسطين، مهما كثرت في الطريق إليك الأشواك، ونصبت فيه الشراك، وزادت القيود، وكثرت السدود، فسنمتشق سيوف الضياء، مجاهدين أتقياء، على خيول من شرر. وسوف ينبت الشجر، وسوف ينبت الشجر، على مرافئ الضجر، على مرافئ الضجر. وأرى هناك أحبتي، وأرى هناك أحبتي، على خيول من شرر، على خيول من شرر. وسوف ينبت الشجر، على مرافئ الضجر، وأرى هناك أحبتي، على خيول من شرر. سيوفهم من الضياء تولي الكفر إلى سقر، معصبين بالدماء ومنطقين بالحجر. سيوفهم من الضياء تولي الكفر إلى سقر، معصبين بالدماء ممنطقين بالحجر، ممنطقين بالحجر. متوجين بالمدي، متوجين بالمدي، مهندمين بالفخر، مهندمين بالفخر. مضوئين كالنهار، مضوئين كالنهار، وطاهرين كالمطر، وطاهرين كالمطر. متوجين بالمدي مهندلين بالفخر مضوئين كالنهار وطاهرين كالمطر متوضئين عاكفين وسوف تشهد الغرر وسوف ينسج الحرير على جبينك يا قمر متوضئين عاكفين وسوف تشهد الغرر وسوف ينسج الحرير على جبينك يا قمر على جبينك يا قمر حكاية الأبطال فيه حكاية الأبطال فيه وما لخير كالدرر وما لخير كالدرر وضحكة ملء الدنا وضحكة ملء الدنا تطير في كل أطر تطير في كل أطر حكاية الأبطال فيه وما لخير كالدرر وضحكة ملء الدنا تطير في كل أطر كما العطور والسنا كما الأصيل والسحر وهاجة الإحساس قار أتتنا من دهر غبر كما العطور والسنا كما الأصيل والسحر وهاجة الإحساس قار أتتنا من دهر غبر أتتنا من دهر غبر فإذا صيحات قائد أين هو العجز؟ أن تأخذ مني أرض وبيت وتشربني ثم تعطيني بعض جزء من الأرض وأبقى مشرف وتقول لي عادل إنك ليس عادل العدل يوم يعود الحق لأهله وأصحابه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أمتي ما هذه المهازل إلى متى الغفلة عن أهم القضايا والنوازل فلسطين أم الثكالى والأرامل فمن يجدد صلاح الدين حتى نستعيد القدس ونسير في الشهداء قوام فإذا صيحات قائد أيها المسلم جاهد هيا هيا لا تقاعس القتال هو المؤانس فإذا صيحات قائد أيها المسلم جاهد هيا هيا لا تقاعس القتال هو المؤانس واتركا كل الخوالف وادعا أغلى المعارف هيا بالتقوى تزود وعلى الكفر تمرد واتركا كل الخوالف وادعا أغلى المعارف هيا بالتقوى تزود وعلى الكفر تمرد أصرخا إني المجاهد إني ماضي لي أجاهد فبلادي مزقوها والعقيدة قيدوها ودياري هدموها إني ماضي مثل خالد فبلادي مزقوها والعقيدة قيدوها ودياري هدموها إني ماضي مثل خالد بين لحن الراجمات وصهيل الصافنات وصليل الصارمات إني ماضي مثل خالد بين لحن الراجمات وصهيل الصافنات وصليل الصارمات إني ماضي مثل خالد لست أخشى أي كافر إني لله مسافر أيها الرشاش فاصدح أيها المحزون فافرح أيها الزهر تفتح سوف تسقيك دمائي أيها الرشاش فاصدح أيها المحزون فافرح أيها الزهر تفتح سوف تسقيك دمائي سوف يرعاك إمائي إني ماضي لي أحارب كل غدار وكاذب أيها الأحباب هبوا وندائي فلتلبوا إني ماضي لي أحارب كل غدار وكاذب أيها الأحباب هبوا وندائي فلتلبوا أيها الهم تقدم هذا عزمي كالزلازل هيا يا صنديد ردد كالشرايين تمدد إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا. هيا يا صنيد ردد كالشرايين تمدد، إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا، عندها أحيا سعيدا. أيها المقدام أقدم، خاسر من كان أحجم، واصرخا إني مجاهد، إني ماض لي أجاهد. أيها المقدام أقدم، خاسر من كان أحجم، واصرخا إني مجاهد، إني ماض لي أجاهد. إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا، إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا، إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا، إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا، إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا، إني ماض حتى أنصر أو يواروني شهيدا، إني ماض لأجاهد. لا يمكن أن تكون لإسرائيل الشراكة حتى في القدس ولا في كونها عاصمة لدولتها، ولا يحق لأي مسلم أو أي عربي أو أي فلسطيني في فلسطين عامة ولا في القدس بأن يتصرف أو يبيع أو يشتري أو يتنازل عن أي شبر من فلسطين، لأنها ملك عام جميع المسلمين وهي أرض خراجية وقفية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إليك سأرخي لنفسي العنان، وفيك سأبصر درب الجنان، ومنك سأرشف عذب المعان، فأنت لنا قبلة المكرمات. سآتيك يا قدس رغم السدود، سآتيك من خلف كل الحدود، لأرغم في الطين وجه اليهود وأبعث فيك صدى الأمنيات. لئن طال بعدي وطال الحنين وألغى دروبك فعل السنين، ستبقين يا قدس نور الجبين، وإني إليك سآتي سآتي شموخا صبورا عنيف، وليلا حكيما وذربا لطيف. سآتي شموخا صبورا عنيف، وليلا حكيما وذربا لطيف. سآتي شموخا صبورا عنيف، وليلا حكيما وذربا لطيف. سآتي شموخا صبورا عنيف، وليلا حكيما وذربا لطيف. سآتي إليك أزف التهاني وأمنح رأسك تاجا أنور، بقلب يفيض هدى ورضاء سأهديك من مقلتي الحرور. سآتي إليك أزف التهاني ثاني وأمناح رأسك تاجا أنو بقلب يفيض هدى ورضاء سأهديك من مقلتي الحروب سآتي أزمجير في خطواتي تحمحين خيلي لأجل الحتوف سآتي أزمجير في خطواتي تحمحين خيلي لأجل الحتوف وجيشي هنالك بين الروابي وفوق الفيافي يروع الصفوف وفوق الجبال جبال الرجال وفوق التلال رياح الزحوم وجيشي هنالك بين الروابي وفوق الفيافي يروع الصفوف وفوق الجبال جبال الرجال وفوق التلال رياح الزحوم سواف كواف عباق سراء علينا بنصر إلهي تطوف سواف كواف عباق سراء علينا بنصر إلهي تطوف سأقدم تجماح في سكناتي عراب الليالي وصبح الهتوف سآتي فمجي العنا والأسى ومجي حديث الخنا والسخاء سأقدم تجماح في سكناتي عراب الليالي وصبح الهتوف سآتي فمجي العنا والأسى ومجي حديث الخنا والسخاء سآتيك عدوا سآتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف سآتيك عدوا سآتيك زحفا ستأتيك روحي بكل الظروف فجري ذيول السماء والسماء ففخرك بالدين هول مخوف ويا صحوة الحق سيري بنا ومدي إلى النصر كل الكفور صلوح القنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف ودكي صلوح القنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف ودكي صلوح القنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف ودكي صلوح القنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف ودكي صروح القنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف ودكي صروح القنا والفساد بأرض كساها خمول وخوف إن المسلمين في فلسطين شائم الصمت الرهيب والطرح الشامس والحديث الباهت والعرض الممل لقضية فلسطين والمسجد الأقصى فقرروا أن يعيدوا طرح القضية ولكن بلون جديد إنه لون الدم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين يا قدس الجراح يا أقصى الكفاح أيا فلسطين إن القهر اكتحل وظلم اليهود عربد وعليك نزل لكنا في زمان الوعد بالنصر المبين ببشارات الأمان آملين في دنيا الذهول أعلنوها جميعا إن يوم الحق آت إن يوم الحق آت هكذا وعد الرسول صلى الله عليه وسلم. أصبح يا فجر الأمجاد، أصبح يا فجر الأمجاد، منبجسا عبر الأزمان، منبجسا عبر الأزمان، أطلق ألحان الإنشاد، أطلق ألحان الإنشاد، بعبيرك واذكر جياد، بعبيرك واذكر جياد. أصبح يا فجر الأمجاد، أصبح يا فجر الأمجاد، منبجسا عبر الأزمان، منبجسا عبر الأزمان، أطلق ألحان الإنشاد، أطلق ألحان الإنشاد، بعبيرك واذكر جياد، بعبيرك واذكر جياد. واذكر حطين المجدى فصلاح ما داح السان، حسان هات الأشعار أشعل ما أحيي الأبدان. أصبح يا فجر الأمجاد، أصبح يا فجر الأمجاد، منبجسا عبر الأزمان، منبجسا عبر الأزمان، أطلق ألحان الإنشاد، أطلق ألحان الإنشاد، بعبيرك واذكر جياد، بعبيرك واذكر جياد. أصبح يا فجر الأمجاد، أصبح يا فجر الأمجاد، منبجسا عبر الأزمان، منبجسا عبر الأزمان، أطلق ألحان الإنشاد، أطلق ألحان الإنشاد، بعبيرك واذكر جياد، بعبيرك واذكر جياد. أيقظ نوام الوجدان قم شنف كل الآذان، كي تحيا بدر الكبرى بشباب حفظوا القرآن، بسرور زهر الإيمان، ملأ إسلاما وحنان، ملأ إسلاما وحنان، انثاروا ثار البركان، انثاروا ثار البركان، أوهدأوا أمنا وأمان، أوهدأوا أمنا وأمان، بسرور زهر الإيمان، بسرور زهر الإيمان، ملأ إسلاما وحنان، ملأ إسلاما وحنان، انثاروا ثار البركان، انثاروا ثار البركان، أوهدأوا أمنا وأمان، أوهدأوا أمنا وأمان، في الله عاشوا إخوان، لله خدموا الإنسان، بالله عقدوا الأيمان، أن يحيوا درعا وسنان، أن يحيوا درعا وسنان، أن يحيوا درعا وسنان، أن يحيوا درعا وسنان، درعا وسنان. إلى إخواننا في فلسطين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى إخواننا في فلسطين. إلى إخواننا في فلسطين. لا ندري كيف نتكلم وبماذا ننطق ونتألم، فما أقسى هذه الصور من المأساة، وأشد تلك الأخبار عن فلسطين الآلام والجراحات التي ملت الظلم والمعاناة واشتاقت إلى فك الأسر على أيدي الأباة ولتحرير الأقصى والمقدسات، لتشرق القسمات وتتجدد معاني الحياة. أبشري، أبشري يا فلسطين، فطلائع الأحرار شمرت عن سواعد ملؤها الهمم، وقد بدت جحافل أقسمت أن تعانق القمم، وصممت مسيرة في دروب الألم. أيا كتائب حفظت القرآن والسنن، أعيدوها أمة قائدة للحضارة رائدة وعلى الأمم شاهدة، ونادوا كل مسلم في أرجاء الدنيا قائلين: كفانا ضياعا، كفى ذلا وللمعاصي صياعا، دع عنك دنيا المتاع، واربأ بنفسك أن تكون من الرعاء، ثم حلق في السماء مجاهدا شجاعا، ولا تقل الوداع الوداع، ففي الجنة الاجتماع، ففي الجنة الاجتماع. في فلسطين تناديكم فلسطين تناديكم سأتي سأتي شموخا صبورا عنيف ولينا حكيما وذربا لطيف جواد الفجر قد حمحم جواد الفجواد الفجر وشد لجامه مسلم كوجه البدر مؤتلقا كرمح النصر منطلقا جواد الفجر قد جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض حي السويدي شارع سدير هاتف 267-0304 ناسوخ 44-93-189 صندوق بريد 15-277-7 الرياض 11-7-18 وتقبلوا تحيات مهندس الصوت عبد السلام المجيدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترقبوا تلاوة لسورة آل عمران بصوت الأخ ياسر ابن حمد العاصم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وتلاوة لسور مريم طه الأنبياء بصوت الأخ محمد بن عبد الله الفهيد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الآن في التسجيلات الإسلامية ولقد يسرنا القرآن للذكر. من نعمة الله سبحانه وتعالى علي أن يسر لي والدين كانوا يحفظون القرآن الوالد والوالدة والحمد لله. أقرأ الثمن 80 مرة وأجعل عندي ورقة وقلم كل ما قرأت مرة جعلت خطا أضع المصحف عندي ثم أكرره ما بين 50-60 مرة. أما عن تجربتي في حفظي لكتاب الله ولقد يسرنا القرآن للذكر. كان للوالد حفظه الله دور كبير في حفظ القرآن ابتدأ حرصه معي في سن 5 ثم عهدت نفسي لئن بقيت إلى قابل لا أصلين عن ظهر قبل. أتممت حفظ كتاب الله وأنا في الصف 5 الابتدائي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فحرصت حقيقة كل الحرص أن يقابل ابني أئمة الحرم وأن يسلم عليهم. ميزة القرآن الكريم أنه لا يحجبك عن شيء أبدا. كانت الوالدة وكان الوالد من حفظة كتاب الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.